أَجَلُهُنَّ أَن ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارون ولا فإن أرضغن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً